وَلَمْ يَرَ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَّادُ كَيْلَ Bye. فخذ أحدنا مكانه.

وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها

قد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي ولقد استهزئ برسل وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون يمحو الله ما يشاء ويثبت.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ

وَلِيَ